حصريا على موقع djkimo.com. يا ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي وبقيت بنسى أحزاني بمخدر علشان الأيام تعدي عايش بعيد عن الواقع تعود طول السم كم وبشكي للشوق بموم بقول له نسيني اللي معوني لما بفتكر باخد على خاطري وهم اللي كسرهولي عامل دماغ من اللي بشوفه اقوى من السم اللي بدوقه مغيب وهم بيفوق بيقولوا ده شرب بيسوق حبيب سريري كل يوم نايم نفتع سير دماغي بتسافر واشرب وبمثل من رام انا عمري ما اعرف اكون فاهم محتاج اروح مصحة نفسية مصحة تخرج اللي فيا الهموم بتزيد علي الشرب بيبقى بكمية حنت بجد لنفسي زمان لما قلبي كان فرحان دلوقتي بسدد في احزان وما لقيتش يدي طبطب عليا اسمع يا غاوي شرب السم ياللي كل يوم في الهم عمال بتزيد في دمانك والمخدر بأمال الدم انا كنت يوم مكانك لحد ما الصحة بقت على القدم عارف الدنيا مسوحاك عارف الدنيا مسوحاك بس مسيرك يا ابن آدم تيجي يوم مس الجراح تعد نفسها علشان ما بقتش احسب لها الاقيها منها ولا من الزمن بقيت بدور عالسبب عشمان في مكالمة تفرحني كلمات عبارة عن دولارات لما الدنيا بتزعلني مكالمة بجيب مخدرات لما بحن لنفسي زمان بقول انا كنت احلى مش شاغلنا عيون الناس عشان في عيني اجلى اللي سابني في ازمة انا بقول له سهل بس لما الدنيا تروق انا تجالى من دماغ من اللي بشوفه اقوى من السم اللي بدوقه مغيب وهم بيفوق بيقولوا ده شرب بيسوق حبيب سريري كل يوم نايم نرتع سير دماغي بتسافر واشرب وبمثل بالرام انا عمري ما اعرف اكون فاي حصرياً على موقع djkimo.com.